يا شيخ، أنا عندنا شخص مقيم في كندا، داعي إلى الله ممن ينتسب إلى السلفية، وهو متخرج من الجامعة الإسلامية، اسمه أبو حمد سليمان الهائتي. وهذا الرجل له بعض النقاط نحب نخبرك بها، لأن له يعني من يسمعنه كثيرا. أولا، هذا الرجل من أصحاب الجمعيات. ثانيا، صاحب تسول، له طلب المال في موقعه بطريقة الربوية. أيضا هو يتعاون مع المكتبة السلفية ويجلس المفتونين والحزبيين الذين يطعنون في الدماج. أيضا يرمي شيخنا وطلابه بالغلو، وأن أننا على منهج الحدادية، أن لنا شدة، وبأننا نتكلم على بعض العلماء السنة ممن عنده بعض الأخطاء، ونعاملهم بمعاملات لا يستحقونها. ولا شك أنه يعني بذلك الجابري والبخاري وجماعتهم. ويظهر من كلامه عدم جواز الجرح في العلماء مطلقا. وكان قد كتب من قبل كتابا بموضوع أن كل بدعة ضلالة، ونقل في كلام شيخنا في مسألة أذن عثمان ومع أثر السلف. فإذا به اليوم ينشر في الانترنت أنه في تصويب كتابه ذاك بسبب أخطاء الحجوري. فما قولكم في مثل هذا الرجل؟ ما ذكر من حال هذا الرجل الكافن في البعد عنه، أنه لا يسمع له ولا يحضر له، وهذه الأشياء التي ذكرت من أنه مع الجمعيات ورميه للشيخ ولطلابه بالغلو والحدادية، وهو في الجانب الآخر يقول يتكلمون في العلماء بأخطاء يسيرة وهو يتكلم بغير أخطاء. هذا من التناقض الواضح. فهذا مثل هذا أنصح بالبعد عنه وعدم السماع له وعدم المبالاة به. ودعاة الشر كثير لا كثرهم الله، فمثل هؤلاء يبتعد عنهم ولا يشتغل بهم.